صرح أن ذلك إنما وقع في غزوة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا ممن يدعى بالإسلام فقال إنه من أهل النار. فلما كانوا في المعركة أبلى بلاء حسنا ولم يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، وكان كأنما يرمي بنفسه في فم الموت وبين أنيابه، حتى ارتاب قوم فقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رسول الله، إن فلانا الذي ذكرت بأنه من أهل النار ما أبلى أحد منا اليوم بلاءه. فقال: هو من أهل النار. ثم كان ما كان من دخوله المعركة، ثم قيل إنه مات، واشتد الهول بالفكر يعصف بالعقول والقلوب معا. وبينما هم على ذلك إذ أتى آت فقال إنه لم يمت، وإنما جرح جرحا كبيرا وأصيب بجراحة عظيمة. فلما كان الليل لم يتحمل ألمه ولم يصبر على جرحه فقتل نفسه. فأتى آت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: أشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قم يا بلال فنادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، في قصة قال العلماء: هل هي هي أو هي غيرها؟ يعني هي التي حكاها أبو هريرة رضوان الله عليه فيما كان من أمر الرجل الذي قال بعض أهل العلم إنه قزمان، أو هي غيرها، يعني التي قصها سهل بن سعد تخالف تلك التي رواها أبو هريرة، فهما واقعتان، أو هي هي بمعنى أنه حكى التي حكى أبو هريرة رضي الله عنهما. قال سهل بن سعد رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي والمسلمون معه المشركين، فكان منا رجل ما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه، وإنه لم يكن يدع لهم، يعني للأعداء للمشركين، شاذة، وهي التي تخرج عن المجموع وتفارق الجمع، إلا اتبعها. فذكر بلاؤه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هو من أهل النار. وقال قوم: إن كان من أهل النار فمن منا من أهل الجنة؟ ما أبلى أحد منا بلاء وما وقف واحد منا موقفه وهو من أهل النار، فمن منا يكون من أهل الجنة إن كان هو من أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو من أهل النار. قال الحافظ في بيان إبهام الرجل الذي اتبع هذا المذكور، فإن واحدا من الأصحاب رضوان الله عليهم قال: أنا صاحبه من دونكم، فقال: هو أكثم ابن الجوني. فكان يقف معه إذا وقف ويسير معه إذا سار، فلقي الأعداء فأصاب منهم مقتلة عظيمة، ثم جرح بجرح كبير فأصابته جراحة. في حديث أبي هريرة أن الرجل نحر نفسه، وفي هذا الحديث لسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه لما أصابته الجراحة لم يتحمل ألمه ولم يصبر على سقمه، فوضع سيفه بمقبضه على الأرض واتكأ على ذباب سيفه فيما بين ثدييه حتى خرج السيف من وراء ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل يعنون أكثم ابن الجوني رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما بات؟ فقال الرجل الذي كان أقرب ما يكون دوما من العدو: وما منا من أحد يبلي بلاء فذكر لك فقلت إنه من أهل النار، كان من حاله كذا وكذا، وقص القصة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل منكم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الخطير، ثم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وعند ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، وإنما مثل الأعمال كمثل الإناء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. مثل الأعمال كمثل الإناء فيه ما فيه، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وعند مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا الأمر الكبير يفسر لنا ما ورد من كلام البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في حديث سهل رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله، ذكر قوله: فيما يبدو للناس. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم تذكر، فتحمل هذه على هذه وينتهي الإشكال. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس بالقرب منها وإنما بانقضاء أجله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها، لا بينه وبين الجنة بحقيقة القرب منها، وإنما بخروج روحه وانتهاء أجله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وليس ذلك على حقيقته، لأن المؤمن ربما قال لا إله إلا الله ثم فاضت روحه فكان في الجنة، والكافر ربما قال لا إله إلا الله قبل أن يموت بلحظة، فإنه حينئذ يدخل الجنة. وإن الرجل ربما كان يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يتحول عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، ثم يتحول ويتيه الموت فجأة فيدخل النار. ولربما تلفظ الرجل المسلم بكلمة الكفر ثم مات فدخل النار حينئذ، فلا يلزم أن يكون الذراع على حقيقته. وإنما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ليقرب لنا الأمر على حسب دنو الأجل وحين خروج الروح. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر لنا هذا الأمر الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الذي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مدرج فيه من أول قوله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، ولكن ورد ذلك من غير هذا الطريق عن غير عبد الله بن مسعود صحيحا أيضا ثابتا. وإذن فذلك كله ثابت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من سوء الخاتمة. والله رب العالمين أمرنا في القرآن العظيم أن نلتفت إلى حسن الخاتمة، فقال لنا ربنا جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا الله رب العالمين أن نظل على الجادة وأن نظل على الإسلام ملازمين، وأن نجتهد في التزام التقوى والأخذ بها وعقد القلوب عليها حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك، لأن الله رب العالمين قضى وقدر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. القصتان المذكورتان في الصحيحين عن أبي هريرة وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما، هل هما قصة واحدة أم هما قصتان منفصلتان؟ فبعض أهل العلم لاحظ فروقا ها هنا وهنالك، فقالوا إن الرجل في حديث أبي هريرة إنما نحر نفسه فأهوى على جعبة سهامه فأخذ مشقصا، فأخذ سهما له نصل حاد فنحر به نفسه. وأما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فإن الرجل جعل سيفه على الأرض ثم جعل ذباب السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه على السيف فخرج من وراء ظهره. فها هنا ميتة على غير شاكلة الأخرى، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بلالا في حديث أبي هريرة ليؤذن في الناس إنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فكأنما أومأ إلى كفره. وأما في الحديث الآخر فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نطق بما نطق به من أمر الغيب إلا بوحي من عند ربه، عندما قال وقد ذكر عنده الرجل إنه من أهل النار. فلو كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن علة قوله إنه من أهل النار ابتداء، وإنما كان سبب دخوله النار ما كان من استعجال حياته وموته، ثم أقبل على نفسه فقتلها، فعجل بروحه إلى ربه فأدخله الله رب العالمين النار. وأما المحققون من العلماء فيقولون لا يلزم أن يكون هنالك فارق بين الروايتين، ويثبتون أن الذي في قصة أبي هريرة هو الذي في قصة سهل بن سعد رضي الله عنهما، على اعتبار أن الرجل إنما أخذ نصلا من جعبة سهامه فأقبل ينحر نفسه فلم يذفف عليها ولم تخرج روحه حينئذ، فلم يصبر فأخذ السيف بعد، فجعله على الهيئة المذكورة في حديث سهل رضي الله عنه. وإذن فأخبر أبو هريرة رضوان الله عليه عن أمر، وأخبر سهل رضوان الله عليه عن تتمة هذا الأمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسل بلالا رضوان الله عليه لكي يؤذن في الناس أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يعني هذا أنه كان مخرجا إياه من دين الله تبارك وتعالى وحاكما عليه بالكفر، وإنما هذا ليس من عمل أهل الإسلام، لأن الله رب العالمين حرم قتل النفس على المسلمين، فمن قتل نفسه وتعجل بها فأرسلها إلى ربه جل وعلا بذاته وتعجل موته وفناء حياته، فإنه حينئذ لا بد أن يعاقب بالنار، كما أخبر ربنا جلت قدرته وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين أنزل في القرآن العظيم آية جامعة لأمور الخير والشر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبين الله تبارك وتعالى هاهنا كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: إن الله يأمر بالعدل أن تكون السريرة كالعلانية، فهذا عدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأما الإحسان فأن تكون السريرة خيرا من العلانية. وينهى عن الفحشاء، والفحشاء هاهنا في هذا الموطن على حسب قوله رحمة الله عليه أن تكون العلانية خيرا من السريرة. وأما الفواحش فهو ما ظهر من خروج على دين الله رب العالمين بالفحشاء خاصة، أو بما هو أشمل منها، أو الأخذ بذلك من غير إعلان. وأما المنكر فهو إعلان ذلك على رؤوس الأشهاد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. هذا من سوء الخاتمة. فبين لنا ربنا جلت قدرته هاهنا بعدما فصل لنا أمور الخير والشر بهذا الجمع البديع الفريد في كتاب الله رب العالمين، كما قال العلماء أجمع آية في كتاب الله رب العالمين لأمور الخير والشر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى لأمور الخير والشر. ثم أمر الله رب العالمين بالوفاء بالعهد في العهد الذي أخذه الله رب العالمين بالميثاق في عالم الذر على كل آدمي يخرج من صلب آدم، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، بأن يشهد موحدا أنه لا إله إلا الله. ثم الوفاء بالعبادات على النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوفاء بالعهد في التزام سنته والسير على طريقته والتزام خطته والبحث مع التنقيب عما كان من أحواله، والتفتيش عما كان من باطن أخذه وتركه وفعله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتحقق المسلم المتبع حقا مما كان عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، والنقض ضد الإبرام. وكانت امرأة كما يقول بعض أهل التفسير، وإن كان الأمر أعم من ذلك بكثير، يقولون إنها ريطة بنت سعد، وكانت امرأة مدخولة العقل، لم يكن عندها من كبير حلم ولا صغيره، وإنما كانت تأخذ صوفها الخام وتقبل على مغزلها فتغزل ما شاء الله أن تغزله سحابة النهار وهويا من الليل، فإذا ما أمست أو تقدم بها المساء أقبلت على ما نسجته فنقضته. فهي في حال تعب في حال غزلها، وفي حال تعب في حال نقضها لغزلها، فأخبرنا الله رب العالمين ألا نكون في سوء العاقبة في سوء المآل على مثل هذا المثال. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا، فنقضته فجعلته مضعفا بعد أن كان قويا، بطاقة إلى طاقة وقوة إلى قوة، كمثل ما يفعل الآخذ بغرب الحبل تقوية له، طاقة بعد طاقة وقوة بعد قوة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الله رب العالمين أمرنا ألا نكون في سوء العاقبة وفي سوء المآل على مثل هذا المثال، لأن سوء العاقبة ولأن سوء الخاتمة أمر مهول مفضع حقا، وهي مسؤولية فردية، على المرء أن يبحث في قلبه عن ضوابطها، وأن يتأمل في أحوال نفسه لكي يجليها لنفسه حتى تكون مبصرة، وحتى تكون واقعا في حياته يحس، ومثالا ينسج على مثاله ويسير على نهجه، من أجل أن يكون مستقيما على الجاد. وأما إذا مر المرء في عماية من غير أن يتوقف وأن يتلبث ولو يسيرا من أجل المراجعة، فإن سوء الخاتمة محيط به لا محالة. وإن كثيرا ممن آتاهم الله رب العالمين الخير انتكسوا وتردوا في الحمأة وخرجوا من الدنيا على غير الجادة، فنسأل الله التثبيت والسلام. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه في رواية مسلم فصل شيئا وأخفى شيئا فلم يذكره، وفي رواية البخاري شيء مذكور وشيء غير مذكور مما هو في رواية مسلم. فأما في رواية البخاري عليه الرحمة فإن أنس رضوان الله عليه أخبر أن رجلا نصرانيا أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ البقرة وآل عمران ثم ارتد نصرانيا بعده. وفي رواية مسلم أخبر أنس رضي الله عنه أن الرجل من بني النجار، ولم يذكر أنه كان من أهل الكتاب قبله، وإنما أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، ثم إنه كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بأهل الكتاب مرتدا ففرحوا به جدا، وأما هو فقال والله ما يدري محمد إلا ما كتبت له، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يدعي ذلك وقد فرحوا به جدا. في رواية مسلم قال فقصمه الله، يعني فكسر الله رب العالمين قصما عنقه، فكأنما دقت دقا. وأما في رواية البخاري فأخبر عن موته فدفنوه، ثم إنهم جاءوا بعد ذلك فوجدوا الأرض قد لفظته على وجهها، فقالوا ما هذا إلا من فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحفروا له فأعمقوا ثم جعلوه هنالك، ثم جاءوا في الصباح فوجدوا أن الأرض قد لفظته على وجهها، فقالوا إن هذا من فعل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. فحفروا له فأعمقوا، ثم جعلوه مغيبا بين طبقات الثرى في ظلماتها، فجاءوا في الصباح فوجدوا أن الأرض قد لفظته على وجهها، فعلموا أن ذلك ليس من الناس، ليس من البشر، وإنما هذا من فعل رب البشر. هذا شاهد إن أردت على عاقبة السوء لكل من يحاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أن الله جلت قدرته ينتقم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويظهر في الحياة الدنيا عاقبته من أجل أن يكون نكالا ومن أجل أن يكون مثالا، فذلك ذلك. ولكن انظر إلى ما كان من سوء الخاتمة. كان الرجل منهم إذا قرأ البقرة، وهذا مصطلح عندهم ينبغي أن يصار إليه، وهو سوى ما صار إليه الناس بعد من حمل كتاب الله رب العالمين، يقولون حفظ البقرة وحفظ آل عمران، وإنما كانوا يقولون قرأ البقرة وقرأ آل عمران، بمعنى أنه حملها على ظهر قلبه، فكان مرددا لها بغير نظر، وكان متحفظا لها على وجه صحيح. فقرأ البقرة وآل عمران فيه دلالة على عظم الشان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر إلى حمل الناس لكتاب الله رب العالمين فيقدمهم به في الدنيا وفي القبر، ويقدمهم الله رب العالمين بذلك في الموقف وعلى الصراط، ويعليهم به الله رب العالمين بذلك في عليا الجنات. كل ذلك دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان أقرأهم أعلمهم، لأن القراءة لم تكن منفصلة عن العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الأصحاب، وما كان الواحد منهم يحمل كتاب الله يهذه هذ الصبيان في الكتاب من غير أن يفقه منه شيئا، وإنما كان العلم مع الحمل مقترنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي غزوة أحد لما ضاقت القبور بالشهداء رضوان الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في القبر الواحد الشهيدين والثلاثة، فإذا أراد أن يوجههم إلى القبلة على ترتيب سأل عن أكثرهم حملا لكتاب الله رب العالمين فقدمه بالقرآن في القبر، وأيضا يشفع القرآن لصاحبه في القبر، وكذلك يوم القيامة يكون له نورا على الصراط وقائدا. نسأل الله ألا يجعله لنا سائقا، إنه على كل شيء قدير. ثم إنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن في الجنة إذا ما دخلها: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ورقة، يعني واعلو، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن هذا شأن القرآن العظيم في دين الله رب العالمين وفي حياة الناس وفي قبورهم في برزخهم، وكذلك في موقفهم في العرصات عرصات القيامة، ثم على الصراط، ثم في عليا الجنات بفضل رب الأرض والسماوات. فهذا الرجل قرأ البقرة وآل عمران وخرج من دين باطل كان عليه إلى دين الحق، بل إنه وصل إلى الرتبة التي يجلس فيها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخط الوحي بأمر الله رب العالمين بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا؟ فكان أن ساءت خاتمته، ثم إنه ارتد بعده وكفر بالله رب العالمين وافترى الإفك الأكبر على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى من هنالك ممن يناوئ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدري إلا ما كتب له هذا الفسل، فكان ماذا؟ فكان أن عاقبه الله رب العالمين أمام أعين الناظرين ليكون لهم مثالا وللعالمين نكالا. ويبقى الأمر في هذا الجانب الخطير شاهدا ودليلا على سوء الخاتمة. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. إن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف، فإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل الخير بعمل أهل الجنة كما في صحيح مسلم، ثم يعمل بعمل أهل النار حتى يدخل النار. وإن المنتكسين لكثروا، وإن المنتكسين كما هو مشاهد منظور في دنيا الله رب العالمين لكثروا. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا بعفوه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن آخر ملوك الغساسنة جبلة ابن الأيهم جاء إلى عمر بن الخطاب مسلما مؤمنا في ظاهر الأمر، وأرسل إليه: أني قادم إليك مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرح المسلمون بذلك جدا، وجاء ومعه 500 من جفنة من قومه الأدنيين، فجاءوا معه وقد كساهم الخز المطعم بالذهب على سرج وخيل مطهمة، وجعل تاجه على رأسه ودخل المدينة. فلم يبق في المدينة رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا صبي، إلا خرجوا جميعا ينظرون هذا الموكب الذي لم يروا مثله من قبل. دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح المسلمون بإسلامه. ثم إنه شهد الموسم وذهب إلى بيت الله الحرام، عليه رداء وإزار فلا سوقة ولا ملك، ودخل الطواف. وجاء رجل فزاري حاجا يطوف ببيت الله الحرام، فوطئ بغير قصد منه إزار جبلة فحلى، فما كان من جبلة إلا أن التفت إليه فحنى عليه ضاربا فهشم أنفه وأسال دمه. وذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب فاستعداه على هذا الذي قد فعل به ما فعل وهو يطوف ببيت الله الحرام. وأرسل عمر رضي الله عنه إلى جبلة فقال: لما ضربت أخاك وهشمت أنفه؟ فقال: إنه وطئ إزاري فحل. فقال له عمر رضوان الله عليه: يا جبلة، إما أن ترضي أخاك وإما أن يقتاد منك، إما أن ترضي وإما أن يقتص منك، فضربة بضربة. فأقبل متفزعا على عمر رضوان الله عليه، ولم يلحظ عمر هنا مصلحة الدعوة، ولم يقل هذا رجل حديث عهد بإسلام وحديث عهد بجاهلية معا، فلنفوت له هذه حتى إذا ما ثبتت قدمه في دين الله رب العالمين، وهو كان ملكا على قومه ودخل في الدين بدخوله قوم كثيرون. لم يقل عمر ذلك، وإنما أقام العدل على سننه، فاستقام له العدل على صراطه رضوان الله عليه. قال: يا جبل، إما أن ترضي أخاك وإما أن يقتاد منك. فقال: أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟ فقال له عمر رضوان الله عليه قافزا فوق هذا المعبر الذي جعله جبلة خندقا بينه وبين أخيه: يا جبلة،

ما الذي جعله الله رب العالمين علامة عليه؟ هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر أن الله رب العالمين إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وطاقة الحب في نفسه لا تسعها نفسه، وهو من هو؟ فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا عبده فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يجعل له القبول في الأرض. فالثناء الحسن هو عاجل بشرى الله رب العالمين للعبد المؤمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه وحدها، وإلا فهو مجردا بتجريد لا يسد جوعة ولا يستر عورة، وينحل في المنتهى إلى كلام لا يفيد. ولكن انظر إلى تغلغل ذلك الأمر في مسارب النفس، كيف استحوذ عليها وكيف صارت في مخالبه الشيطانية، وهي مخالب من حديد، من حديد محمي في النار وبئس المصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة برجل قتل شهيدا في ظاهر الأمر في سبيل الله رب العالمين، يعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: قاتلت لأجلك حتى استشهدت فيك. استشهدت فيك يا دعوة كبيرة عريضة ليس لها من حاجز ولا ضفة، وليس لها ولا عليها من شاهد ولا إمام ولا برهان. يقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، إنما قاتلت ليقال شجاع. سبحان الله العظيم، انظر ماذا يصنع الرياء بالعبد: يستفزه، يحركه كأنما يحمله على أجنحة من أجنحة الشياطين، إن كان للشياطين أجنحة، يحمله على متن الشيطان الرجيم، يستفزه لكي يجعله في سواء النار وبئس القرار. يخرج بذاته وماله بروحه على كفه، يرمي بها في مهاوي الردى لا لشيء إلا لكي يقال جريء، وأي شيء هذه إلا لكي يقال شجاع، وأي قيمة لها إذا ما قضى فمضى فانتهى أمره فمات؟ لا شيء. يقول الله رب العالمين: كذبت، إنما قاتلت لكي يقال فلان شجاع. حتى الموت لا يخرج الرياء من القلب إلا بالممات، فإذا ما تلوثت به الروح فتنجست به فدخل في مساربها فاستحوذ عليها، فلم يخرج منها إلا بخروجها، ولم يخرج، وإنما تعود إلى الله رب العالمين، لكي يقول الله رب العالمين لمن يحملها من الملائكة في أكفان من ثياب أهل النار محنطة بحنوط من حنوط أهل النار: اجعلوا روح عبدي في سجين وأرجعوها إلى الأرض. فلذلك تكون كذلك، إذ هي نجسة ملوثة، سوء الخاتمة وحسنها أمر شخصي جدا، وأمر بغاية من السرية فيما بين العبد وبين نفسه، فعليه أن يتأمل فيها، فإن الموت يأتي فجأة، وإن الله رب العالمين لا يمهل الذين يتجبرون يتكبرون يخدعون، ولكن هيهات، فإن الله رب العالمين خادعهم وهم يخادعونه جل وعلا، ورب العالمين لا يغالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، والله رب العالمين على كل شيء قدير. عباد الله، تذكروا دائما وأبدا قول الله رب العالمين موصيا إياكم بأن تأخذوا بأسباب حسن الخاتمة، وأن تجتهدوا مجتنبين سوء الخاتمة بأسبابها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهل يملك المرء أن لا يموت إلا مسلما؟ أخذا بحقيقة الدين وثباتا على أصول الإسلام العظيم، وبعدا عن التهارج والتهارش، وبحثا بارتداد يسير إلى الخلف هنالك في أطواء النفس، بانكفاء عليها انكفاء يسيرا من أجل التفتيش والتنقيب والبحث في طوية ذات النفس من أجل معرفة الضمير لتحقيق الحقيقة وتخليص الخلاص بالإخلاص من أجل العودة إلى رب الأرض والسماوات نظيفا كما خلقك أول مرة على فطرة الإسلام العظيم حتى تعود إليه عليه. والله رب العالمين سبحانه نسأله جلت قدرته أن يثبتنا على الحق وأن يلهمنا الرشد وأن يحسن لنا الختام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء. اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق. اللهم أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة. اللهم أعذنا من الرياء، أعذنا من الرياء، أعذنا من الرياء. اللهم أعذنا من النفاق، أعذنا من النفاق، أعذنا من النفاق. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الخلق أجمعين، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم إنا قساة فلينا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم إنا جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أحسن لنا الخواتيم، أحسن لنا الخواتيم، أحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الكفر، نعوذ بك من الشرك، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق. مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. احرسنا بالإسلام قائمين واحرصنا بالإسلام قاعدين، واحرصنا بالإسلام راقدين. لا تشمت فينا عدوا حاسدا يا رب العالمين، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك يا أكرم الأكرمين، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء وعضال الداء وخيبة الرجاء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من خيبة الرجاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وسوء القضاء. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فنعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، وحصن فروج المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ عواصم المسلمين وطهرها من الكفر والكافرين والمشركين أجمعين والمبتدعين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. بضاعة مزجاة إن رددتها فمن يقبلها، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت. احسن لنا الختام، احسن لنا الختام. ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محرومين، ولا مغيرين ولا مبدلين. استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، وأنت الحيي الستير. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم احسن